بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصلون عادة يشتكون من تشتت الفكر في الصلاة، وهذه حقيقة بلية، لعل حتى الخواص من الناس مبتلون بهذه الخاصية. وهنالك الشيء عجيب، أن الإنسان قادر على ضبط فكره في غير الصلاة، يقرأ دعاء لمدة ساعة وهو مقبل، فإذا وقف للصلاة بين يدي الله عز وجل ذهب فكره يمينا وشمالا. ما هو تفسير هذه الظاهرة؟ والأعجب من ذلك في ليالي القدر، ليالي القدر عادة المؤمنون من أذان المغرب إلى مطلع الفجر يتقلبون بين أحياء وأحياء، فإذا دخل وقت صلاة الفجر وأراد أن يصلي ركعتين، حتى الركعتين لا يضبطهما، يعني هو 9 ساعات كان في حال الذكر، أما ركعتان واجبتان لا يذكر الله فيهما، يعني يصعب عليه الالتفات. هنا تفسيران، كونوا معي جيدا، إذا عرف السبب كما يقال بطل العجب. السبب الأول أن الله عز وجل لا يدخل في دائرته الخاصة إلا من ارتضاه. الصلاة لقاء مع رب العالمين، إحياء نعم ليلة القدر، اجتماع في ساحة السلطان، في الليالي العبادية أنت تدخل في طاعة السلطان العام. أما الصلاة بين يدي الله عز وجل معراج المؤمن، اللقاء الخاص. ولهذا القرآن الكريم يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إنها صلاة، ومنها صلاة الفجر ركعتان، ولكن حقيقة كبيرة على النفس، إلا على الخاشعين. فغير الخاشع وهو أغلبنا طبيعي الصلاة ثقيلة عليه، فكأن الله عز وجل لا يسمح لكل أحد في صلاته أن يقبل إقبالا خاصا. السبب الثاني نستفيده من بعض الروايات، أنا بشخصيا رأيت هذه الرواية، ولو لم تكن هذه الرواية موجودة لما ذكرت، وإن كان المضمون يعني مطابق للقاعدة تماما. يبدو أنه الشياطين تكثف جهودها على بني آدم على حجم العمل، كلما أصبح الحجم كبيرا ومعتدا به كلما كانت الجهود كثيرة. إنسان يريد أن يقرأ القرآن الكريم يأتيه الأمر فاستعذ بالله، يعني إذا قرأت القرآن هنالك أمر بالاستعاذة، والحال بأن الصلاة فيها قرآن وفيها ركوع وفيها سجود وفيها قنوت وفيها دعاء وفيه تشهد معجون متكامل. إذا الذي نفهمه هو السبب في أن المصلي لا يمكنه الصلاة الخاشعة إلا بشق الأنفس، أن الشياطين تتكالب على بني آدم. مضمون الرواية التي وعدناكم بها، إذا وقف الإنسان ليصلي بين يدي الله عز وجل جاءه الشيطان، ولعل كبير الشياطين يأتيك يقول لك اذكر كذا اذكر كذا، انت ناسي امر من الامور، واذا في الصلاة تتذكر دقائق الامور. معنى ذلك ان هنالك جو شيطاني يحيط بالقلب، ولهذا امرنا بالاستعاذة قبل الصلاة، قبل قراءة الحمد في الصلاة، بل المؤمن قبل ان يكبر يستغيث بالله عز وجل ان يعينه. ولهذا من أفضل ما يقرأ قبل الصلاة الواجبة اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك يا رب أن يحضرون، ولا بس أن تقول أيضا اللهم اجعلني من الذاكرين ولا تجعلني من الغافلين. الاستمداد بالله وبأوليائه قبل الصلاة من موجبات الإقبال فيها. جعلنا الله تعالى وإياكم من عباده الذاكرين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.